بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من كتاب جامع المسائل المجموعة الثالثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فصل في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته، وبينما نهى عنه من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته، وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك. فنقول: زيارة القبور جائزة سواء كان الميت مسلما أو كافرا، لكن يفرق بينهما في الزيارة. فأما الكافر فيزار قبره ليذكر الموت، ولا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له بالرحمة ونحو ذلك، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وقد زار أمه في ألف مقنع عام فتح مكة، فبكى وأبكى من حوله. صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أمه ماتت كافرة في الجاهلية قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصحيح أنه حضر عمه أبا طالب حين موته، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار واستغفر له بقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فأجاب الله عن ذلك وأمرنا أن نتأسى بإبراهيم في موعده بالاستغفار لأبيه، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الآيات. فذكر سبحانه أن المؤمنين لهم أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرأوا من المشركين وما يعبدون من دون الله، إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه، فإنهم ليس لهم في ذلك أسوة. وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها من جنس الصلاة على جنائزهم. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم لأجل أنهم كفار، وكان ذلك دليلا على أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمنين، فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة بإجماع المؤمنين، وهي فرض على الكفاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى يدفن فله قيراطان أدناهما مثل أحد. وكذلك بعد الدفن يستحب أن يزار فيسلم، وكذلك بعد الدفن يستحب أن يزار فيسلم عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويستحب حين الدفن أن يدعى له أيضا كما ثبت في سنن أبي داود عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا دفن الميت أصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، أي اسألوا له أن يثبته الله بالقول الثابت، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر حين يسأل الميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وأما بعد الدفن فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وثبت أيضا في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم ويستغفر لهم. وثبت أيضا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء أحد قبل موته فصلى عليهم ودعا لهم. فهذان أمران مشروعان: السلام على الميت والدعاء له. وقد قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفيه أيضا أنه قال: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وأما الدعاء حين الزيارة فمن جنس الدعاء في صلاة الجنازة، كل ذلك حق للميت وعمل صالح من الحي، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وسؤال الله له الوسيلة، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وثبت في الصحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك به آمين ولك مثل ذلك. فأما ما يسميه كثير من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله، وعبادة غيره مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها من قبور الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ويسمونها المشاهد، أو الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبا من قبره أو بعيدا منه مثل ما يفعل كثير من الناس، فهذا كله من أعظم المحرمات بإجماع المسلمين، وهو من جنس الإشراك بالله تعالى. فإن المسلمين متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يدعو أحدا ويتوكل عليه ويرغب إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الكروبات وإعطاء الطلبات إلا الله وحده لا شريك له، ولا يسجد لغير الله لا لحي ولا لميت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجد لئلا يفضي ذلك إلى الشرك. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة. بأرض الحبشة، وذكرتا حسنها وتصاوير فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، الذين يتخذون القبور مساجد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن وصححه الترمذي أو حسنه. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد ويسرج عليها سرجا كالشمع والقناديل ونحو ذلك، مثل ما يفعله كثير من الناس، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم، فلم يتنازعوا في أن ذلك غير مشروع بل ينهى عنه. حتى قال العلماء: من نذر لنبي أو غير نبي شمعا أو زيتا أو نحو ذلك فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لكن منهم من يجعل عليه كفارة يمين، ومنهم من يقول لا شيء. وإذا صرف ذلك إلى مسجد يعبد الله فيه وحده لا شريك له، أو صرفه إلى فقراء المسلمين المؤمنين الذين يستعينون به على عبادة الله، كان حسنا. وقد ثبت في صحيح البخاري